بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه المبتدئ خلقه بلا مثال والمعيد لها بعد فنائها. أنه المبتدئ خلقه بلا مثال، يعني ما سبق بشيء لم يسبق، والمعيد خلقه بعد فنائها. بعد فنائهم. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن قدرته على إحياء خلقه بعد موتهم وفنائهم وإعادته خلقهم بعد أن يصيروا رميما ورفاتا. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: بيان ذلك من الأثر. كل هذه الآيات التي ذكرها جزاه الله خير تؤكد وتثبت أن هذا مما انفرد به الله جل وعلا، وأن هذا مما اختص به سبحانه، وليس أحد يدعي أن يفعل ذلك، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي خلق الخلق بغير مثال سابق، ولذلك سمي بالبديع الذي أبدع السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان، بل خلق الإنس والجن والسماوات والأرض وسائر المخلوقات. ولهذا من كان هذا شأنه وكان هذا حاله فإنه هو المستحق للعبادة، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره، إذ أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا كما فعل أو أن يشاركوه فيما فعل، بل إنه جل وعلا هو المنفرد أو المتفرد بالخلق، لذلك كان هو المستحق للعبادة. ثم أورد من الأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى فقال: نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب بن أبي حمدة قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. هذا ما ذكره جل وعلا وما قص أخبره صلى الله عليه وسلم عنه من أن ابن آدم تجرأ على الله حتى كذبه وادعى أن الله لا يقدر على أن يعيده بعد موته وفنائه، فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا القول كذب، وأكبر دليل على كذبه أنه هو الذي خلقه ابتداء، فمن قدر على أن يخلقه ابتداء من غير مثال سابق وأن يبدعه وأن يجيده من العدم فهو على إعادة خلقه أقدر، وهو على إعادة إيجاده أسهل. ولذلك قال إن عبده الذي أنكر إعادة خلق الله كذب الله سبحانه وتعالى فيما ادعاه وفيما قاله، بل الله جل وعلا أكد وأخبر أنه هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم، وأنه هو الذي سواهم من غير مثال سابق، وأنه هو الذي أبدعهم في خلقهم، ولذلك هو قادر على أن يعيدهم مرات ومرات. فدعوى أنه غير قادر هذا تكذيب له سبحانه وتعالى. نعم. أما شتمه إياه فقوله لي فقال لي ولد وسبحاني من أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وأما شتمه لله جل وعلا لأن هذا من باب إلحاق النقص به، دعوى أنه سبحانه وتعالى له ولد وأنه له صاحبة، فأخبر الله جل وعلا أنه لا صاحبة له ولا ولد ولا هو في حاجة إلى صاحبة ولا ولد، لأنه غني له الغنى المطلق سبحانه وتعالى، ولأن دعوى أن لله زوجة فيه إنقاص من حق الله سبحانه وتعالى، لأن احتياج الرجل أو احتياج الإنسان إلى الزوجة إنما هو لكي تعينه ولكي تساعده ولكي تنظم أمره، والله جل وعلا غني عن ذلك. وأما دعوى أن له ولد فهذه أيضا دعوى باطلة، لأن كل من ولد له فإنه سيموت، ولأن استمرار الحياة من خلال الولادة إنما هو لمن سيموت، ولهذا كان في ذلك شتما لله سبحانه وتعالى، والله غني عن الخلق وغني عن الولد وغني عن الصاحبة، بل أخبر سبحانه وتعالى أنه لو كان محتاجا إلى الولد لخلق الولد، لا أنه يلده، لخلقه كما خلق غيره من المخلوقات، فلما كان مستغن عن المخلوقات ومستغن عن الولد لذلك لم يتخذ ولدا و ولم يتخذ صاحبة سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال وأخبرنا أحمد بن إسماعيل نا يونس إسماعيل نا يونس قال أخبرنا إسماعيل أيوة نا يونس إيش عندك يا علي؟ إيش النسخة اللي بيدك؟ إلا نسخة واحدة. أخبرنا يونس أخبرنا يونس يمكن مختصر أخبرنا بعد أنا إيه أخبرنا بمعنى أخبرنا إسماعيل يونس قال أخبرنا إسماعيل أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنهما كده أبي يونس ولا ابن يونس أبي يونس نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني يعني ما ليس من شأني أن يفعل ذلك لكن هذا من باب التجرع على الله ومن باب التجرع على الله سبحانه وتعالى حيث ادعى أن الله غير قادر على إعادة خلق الناس بعد أن خلقهم وبعد أن أفناهم والله جل وعلا في غاية من القدرة بل إن إعادة المخلوقات بعد موتها أهون عليه من إيجادها ابتداء. نعم. كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كالذي بدأني لن يعيدني كالذي بدأني يعني كما بدأني لن يقدر على إعادتي. نعم. وليس آخر الخلق أهون على أن يعيده وليس آخر الخلق أهون على أن يعيده. نعم. بل إن إعادة الخلق أهون من إيجاده ابتداء. نعم. نعم. من أوله فقد كذبني أن قال هذا وأما شتمه إياي فيقول اتخذ الله ولدا وأنا الله الصمد لم ألد ولم أولد يعني المتفرد بالجلال والكمال سبحانه وتعالى. نعم. رواه أبو الزناد عن الأحرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه جماعة. نعم هذا الحديث يعني كما رواه أبو يونس عن أبي هريرة رواه أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذلك من خلال الصحيفة التي رويت عن أبي هريرة حيث رواها رجلان من التابعين أولهما الأعرج وثانيهما همام بن منبه ويا من الصحف المشهورة المنتشرة التي تدل على أن التابعين رضوان الله عليهم بل أوائل التابعين وكبارهم أخذوا الحديث بالكتابة ورووه من خلال الصحف الحديثية التي أنشئت والتي كتبت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهذه الصحيفة منها صحيفة أبي الزناد عن الأعرج وصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب بن الأرد قال كنت رجلا رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي يعني كان رجلا حدادا وكان لي هو الحداد وكان لي على العاص ابن واحد دين فأتيته أتقاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا نوع من المساومة والتعذيب والتنكيل بالمسلمين ومن المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل كفار قريش. نعم. وقلت والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت كان لي ثم مالا كان لي ثم مالا مال ثم مالا كان لي ثم مالا وولدا فأعطيك فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا. الحديث هذا الحديث يرويه خباب بن الأرت رضي الله عنه وكان في مكة قبل الهجرة وكان يعمل قينا يعني حدادا يصنع السيوف ويصنع غيرها من أدوات الحدادة ومن آلات الحدادة فصنع للعاص بن وائل السهمي أو للعاص بن وائل السهمي صنع له سيفا ثم جاء يتقاضى قيمته وأجرة عمله الذي فعله فأراد العاص بن وائل أن ينكل به وأن يؤذيه وأن يضيق عليه فقال له لا أعطيك مالا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من المساومة التي كان يفعلها كفار مكة ويحاربون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له خباب رضي الله عنه مبينا له أنه إن لم يعطه ماله في الدنيا فإنه سيأخذه منه في الآخرة وبين له أنه سيموت ثم يبعث. فاغتنم العاص بن وائل هذه المقالة فقال إذا كنا سنموت ثم نبعث فإذا أنا سأبعث يوم القيامة غني وعندي مال فانتظر حتى أبعث وأعطيك من المال لأنه سيكون عندي مال وولد. فأنزل الله سبحانه وتعالى قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه مع العاص بن وائل في هذه الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يعني إذا جئت يوم القيامة وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني هل هو عرف ما سيكون في الآخرة أو أن الله أعطاه وعد بهذا حتى يدعي هذه الدعوة وقال اطلع الغيب او اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ويأتينا يوم القيامة. كلا سنكتب ما يقول ويأتينا يوم القيامة ونمد له يوم القيامة مدا إلى آخر الآيات التي رد الله فيها على دعوى العاص بن وائل، وبين أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادتهم بعد موتهم وفنائهم، وأنه سيأخذهم ويعذبهم. لذلك كان المشركون في هذا الباب مكذبين لله سبحانه وتعالى في دعواهم أن الله لا يقدر على إعادتهم بعد الخلق بعد الموت. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.